بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثالث من الحزب السادس في المصحف الكريم، وهذا الربع يبتدئ من قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وينتهي بقوله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في هذا الربع من سورة آل عمران وصف لموقف بني إسرائيل من نبيهم الجديد عيسى بن مريم، وإشارة إلى موقفه منهم عند وداعه لهم، الوداع الأخير، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وفيه أيضا تنظير وتمثيل لعيسى بآدم عليهم السلام، وفيه إشارة إلى مباهلة الرسول صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران بعد مناظرته لهم في شأن عيسى المسيح وأمه مريم العذراء، وإقامته الحجة عليهم، وإظهار ما تنطوي عليه عقيدتهم من تحريف وفساد. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وفيه دعوة عامة إلى جميع أهل الكتاب على اختلاف كتبهم ومللهم للدخول في الإسلام الذي هو الدين الوحيد العام، والتنازل عن جميع الفوارق وجميع الخرافات والأوهام. وفيه علاوة على ذلك عودا على بدء حديث جديد عن إبراهيم الخليل وبراءته من اليهودية والنصرانية، فضلا عن الشرك والوثنية، وإثبات سند الإسلام المتصل بإبراهيم ورسالته، وكون الإسلام مجرد تجديد وإحياء لملته. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. والآن فلنوضح ما يسمح الوقت بتوضيحه من الآيات البينات الواردة في هذا الربع. فقوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من صاري إلى الله، جاء عقب الإشارة إلى أن الله قد بعثه إلى بني إسرائيل رسولا مصدقا لما بين يديه من التوراة، وليحل لهم رحمة بهم بعض الذي كان قد حرم عليهم قبل بعثته، مما وقع تحريمه عليهم عقابا لهم وتأديبا. وقد أشارت الآيات السابقة في الربع الماضي في آخره إلى المعجزات التي أيد الله بها عيسى، مما هو متناسب ومنسجم مع طبيعة المعجزة التي برزت في ميلاده من أم عذراء وبغير أب: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله بإذن الله، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. غير أن جميع هذه الدلائل التي جاء بها عيسى على قوتها وتنوعها لم تؤثر في عقول بني إسرائيل، ولم تزحزحهم عن موقف التعصب والعناد إزاء عيسى ورسالته، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلم يلبث عيسى عليه السلام أن أحس منهم الكفر، وأخذ يبحث عمن يناصره ويسانده، لا خوفا ولا جبنا، ولكن ليجد أعوانا على تبليغ رسالة وأداء الأمانة. وذلك هو قوله تعالى على لسان عيسى وحكاية عنه، قال: من أنصاري إلى الله؟ فما كان من العناية الإلهية إلا أن وفقت فريقا مختارا منهم للإيمان بعيسى، كما وفقت الأنصار من الأوس والخزرج إلى بيعة رسول الله ومناصرته في السراء والضراء، وإلى طاعته في المنشط والمكره. وذلك قوله تعالى حكاية عن حواري عيسى، قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فها هنا نضع اليد مرة أخرى على الوحدة القائمة بين رسالات الرسل، والوحدة القائمة بين مواقف أتباعهم الصادقين، ونجد هذه الوحدة بارزة حتى في الألقاب والأسماء والاصطلاحات والصفات. فأتباع عيسى على الحق يسميهم القرآن أنصارا، كما سمى أتباع الرسول الذين بايعوه على النصرة من الأوس والخزرج أنصارا. قال الحواريون: نحن أنصار الله. وكما نسمي نحن أنفسنا مسلمين أسوة بأبينا إبراهيم، فقد سمى الحواريون أنفسهم بنفس الاسم، إبرازا للصفة المهيمنة على حياة المؤمنين والموجهة لهم في جميع أعمالهم وتصرفاتهم، ألا وهي صفة الطاعة المطلقة والامتثال الكامل والتسليم التام لتوجيهات الله وتعليماته في تدبير شؤونهم الخاصة والعامة دون مناقشة منهم ولا اعتراض ولا تمرد ولا شك ولا ريب. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكما أن الإسلام لا يكتفي من معتنقيه بمجرد الإيمان القلبي والاعتقاد النظري الصرف، بل يطالبهم بإظهار شعائره وتطبيق شرائعه، وإلا كان لهم من الإسلام مجرد الاسم، فإن حواري عيسى الذين عرفوا حقيقة رسالته وأدركوا طبيعتها على وجهها أكدوا هذا المعنى الحيوي الذي يستلزمه مقتضى الإسلام، وسجلوه كما حكى الله عنهم عندما قالوا لنبيهم: واشهد بأننا مسلمون. ثم اتجهوا إلى الخالق سبحانه وتعالى مؤكدين نفس المعنى، قائلين فيما حكى عنهم القرآن الكريم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فاتباع المؤمنين لرسولهم وتطبيقهم لشريعته على حياتهم اليومية الخاصة والعامة هو وحده البرهان الناطق على قوة إيمانهم، وهو وحده المعيار الصحيح لصدق عقيدتهم، وهو وحده الأساس الذي تبنى عليه الشهادة لهم بأنهم من المسلمين، والذي يسجلون على أساسه في عداد الشاهدين. ولذلك كانت الشهادة مما بني عليه الإسلام، بل هي أول ما بني عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قال بعد ذلك: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولذلك أيضا كانت الشهادة عنصرا ضروريا في الأذان إلى الصلاة، وعنصرا ضروريا في الدعوة إلى إقامتها عند الإقامة. ولذلك أيضا خصص من الصلاة جزء معين للتشهد فيها. فالتشهد في حقيقته تعبير دائم ونطق صريح شبيه بالأمر اليومي الذي تصدره قيادة الجيش إلى القوات العاملة، مضمونه أن المؤمن المتشهد يعلن كل مطلع شمس وعند كل صلاة أنه مقتنع كل الاقتناع بدينه، ملتزم له فكرا وقولا وعملا، وأنه مرتبط بربه ونبيه ارتباطا مستمرا، وأنه معتز بهذا الارتباط، وأنه مفتخر بهذا الانتساب وهذا الالتزام أمام العالم أجمع بما فيه من مسلمين وغير مسلمين. على أن الشهادة أيا كان نوعها تتضمن اقتناع الشاهد بمحتواها وحرصه التام على إبرازها وعدم كتمانها، وامتناعه من إدخال أي تبديل أو تغيير عليها. فما بالك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قوله تعالى دعوة لأهل الكتاب على اختلاف كتبهم ومللهم أولا، ودعوة لغيرهم ثانية إلى الاجتماع وإلى الاتحاد في حظيرة الإسلام، إذ أنه هو الدين الوحيد المتسلسل عن طريق الوحي المنزل إلى كافة الأنبياء والرسل، الذي يجب أن تجتمع عليه الكلمة دون تفرقة في عقائده ولا تفاوت بين أتباعه، بل على أساس الوحدة الروحية والإنسانية المجردة والإجماع على الاعتراف بسلطة الله العليا وبتوجيهه الأسمى ووضعهما فوق كل سلطة وفوق كل توجيه، ثم تحرير عباد الله من كل تبعية أو خضوع لسواه. وهذه الدعوة كانت ولا تزال موجهة إلى عموم البشر، فمن أجابها فاز بالحسنى، ومن أهملها سقطت حجته وكان مسؤولا عن إهماله أمام الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.